بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز في حالة الجهاد بين المسلمين والكفار أن المسلمين يبيتون الكفار، يعني يهجمون عليهم ليلا، وذلك بعد الدعوة إلى الله. فإذا دعوهم إلى الله عرضوا عليهم الإسلام ولم يقبلوا فإنهم يقاتلون. ويتبعون في ذلك السياسة الحربية، ومن ذلك تبييتهم ليلا، لأن هذا أنكى بهم، ولأنهم لا عذر لهم، قد بلغتهم الدعوة وأعلن عليهم الجهاد، أعلن الجهاد عليهم وبلغتهم بعدما بلغتهم الدعوة، فليس لهم عذر. النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق صباحا وهم غارون، لأنهم قد سبق أن بلغهم ودعاهم إلى الله فلم يقبلوا الإسلام، فأغار عليهم صلى الله عليه وسلم وهم على غير استعداد. نعم. وكذلك رميهم بما يعم قتلهم، ولو قتل معهم النساء والأطفال، إذا كان لا يمكن النكاية بهم إلا بهذه الطريقة فيغتفروا تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لا يجوز قتل الصبيان والنساء والذين لا يقاتلون من الكفار كما يأتي، لا يجوز ابتداء. أما إذا كانوا تبعا ولا يمكن الوصول إلى المقاتلين من الكفار إلا بهذه الطريقة فإنه يغتفر في هذا الأشياء التي لو انفردت تمنع، أما إذا كانت تابعة لغيرها فتغتفر. نعم. بلا قصد، هم يقصدون المقاتلين، لأن المقاتلين تحصنوا بحصونهم وتمنعوا في أماكنهم، ولا يمكن للمسلمين النكاية بهم إلا بضربهم في حصونهم. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، لأنهم متحصنون في بلدتهم، فطال الحصار فرماهم بالمنجنيق، وهو نوع من القاذفات. نعم. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة، يعني استقلالا لا يجوز قتل صبي استقلالا، ولا تقتل المرأة لأنها لا تقاتل. نعم. وهو الذي بين الذكر والأنثى، يغلب جانب الأنثى عليه. نعم. الراهب هو المتفرغ للتعبد من النصارى، الرهبان من النصارى هم الذين تفرغوا للعبادة على طريقتهم وهم لا يقاتلون. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الرهبانية من دين النصارى، وهي التشدد في العبادة والانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، هذا شيء لم يأمر الله به لكن هم ابتدعوه. نعم. Thank you. ولا يقتل الشيخ الفاني الذي ليس به قوة ولا يقاتل، والزمن وهو المريض المرض المزمن لا يستطيع معه القتال إلا في حالة ما إذا كان لهم رأي ومشورة، إذا كان للشيخ الكبير والزمن رأي وتدبير وسياسة في القتال إنهم يقتلون دفعا لشره. قد قتل الصحابة في غزوة حنين، قتلوا جريد بن السمة وكان شيخا كبيرا، لكنه كان يعطي الرأي والمشورة لأنه كان قائدا محنكا وفارسا شجاعا عركته الحروب وعرف، وكان يعطي الآراء لقومه، لذلك قتله الصحابة دفعا لشره. أما إذا كان الشيخ الكبير والهرم والمزمن ليس لهم رأي إنهم لا يقتلون. إذن يتبين لنا أنه لا يقتل من الكفار إلا من يقاتل منهم، إلا من يقاتل المسلمين منهم. ثانيا، الذي له رأي وتدبير ومشورة في الحرب هذا يقتل. ثالثا، الذي يصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من الدخول في الإسلام أو يحاول أن يرتد من أسلم ويكون يدعو إلى الكفر وينشر الكفر، هذه الأصناف هي التي تقتل. أما الذي ليس كفره قاصر عليه، كفره قاصر عليه لا يدعو إلى الكفر ولا عنده مشورة ولا يقاتل، فهذا يترك، لا يكره بالدين، هذا يترك وما اختار لنفسه بعد أن يبلغ الدعوة. نعم، هذا فيه رد على الذين يقولون إن الإسلام دين قتل ودين دموي. الإسلام ليس دين قتل ولا دين وله دموي يسفك الدماء، وإنما هو دين رحمة. لكن من أبى وعارض ووقف في وجه الإسلام فهذا يقتل. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لعلهم ينتهون، لعلهم يحذرون، لعلهم ينتهون. فالذي يقاتل هو من يقف في وجه الإسلام، إما برأيه وإما بقوته وإما بماله وإما بأي وسيلة، لا يريد الدخول في الإسلام ولا يريد غيره أن يدخل في الإسلام، هذا هو الذي يقتل في الإسلام، لأنه هو المعتدي وهو الظالم. ولو ترك الكفار ولم يقاتلوا لما انتشر الإسلام ولا تغلب الكفر. والكفار لا يفتؤون ينشرون الكفر، هذا شيء معروف مشاهد الآن، الكفار لا يفتؤون ينشرون الكفر ويحاربون الإسلام في كل وقت، فلا بد من قتالهم لأنهم هم المعتدون وهم الظالمون. نعم، وكذلك لا يقتل الأعمى من الكفار لأنه لا يقاتل، الأعمى لا يقاتل إلا إن كان له رأي ويعطي الآراء ويخطط لهم. نعم، ولم يقاتلوا المسلمين أو يحرضوا على المسلمين. نعم، إذا استولى المسلمون على الصبيان والنساء يكونون أرقاء، حكم الله عليهم بالرق وهو أن يكونوا مماليك، يكونوا مماليك ولا يخرجون من الرق إلا بالعتق، إلا بالعتق. نعم، إذن فالرق في الإسلام هذا أصله، أصله من أبى أن يدخل في الإسلام وتمرد، ولكنه لا يقاتل ولا يعطي رأيا وإنما لم يقبل الإسلام، هذا يستحق، لأنه لما أبى أن يكون عبدا لله ابتلاه الله بالعبودية للمخلوق عقوبة له، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لهواه، وإما أن يكون عبدا للأوثان والأصنام كما تشاهدون. الإنسان عبد مهما كان، إما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. هذه خصلة في الإنسان مجبول عليها، مجبول على العبودية أنه عبد. فإن كان عبدا لله رفعه الله وأعزه في الدنيا والآخرة، وإن كان عبدا لغيره أذله الله وعذبه. نعم. حكم الصغار هؤلاء، حكم الصغار أنهم إذا سبوا مع أبويهم يكونون مسلمين، لأنه مولود على الفطرة، وليس لوالديه إذن سلطة عليه يغيرون فطرته، فيبقى على الإسلام. الإسلام هو الفطرة، هو دين الفطرة، والمولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام. نعم. والمسبي يعني من الصغار. نعم. والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم. إيه نعم. إذا سبي منفردا أو سبي مع أحد أبويه وصار أبواه مملوكين، فإن الصبي يحكم بإسلامه بناء على الفطرة التي فطره الله عليها. أما الصبي الذي مع الكفار فحكمه حكم الكفار، يحكم بكفر. نعم. وإن إذا سبي مع أبويه فهو مسلم، أو سبي وحده فهو مسلم، أو لم يسبوا صاروا معاهدين وهم باقون على دينهم ويؤدون الجزية، أولادهم حكمهم. لكن لو مات آباؤهم وبقوا منفردين يحكموا بالإسلام لزوال المانع. نعم. نعم. المجنون هذا ما يحكم له بالإسلام ولا بالكفر، لأنه ليس عنده عقل وغير مكلف، هو غير مكلف. لكن لو مات يتولاه المسلمون. نعم. نعم. من أحكام الجهاد ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الحرب، ما يجوز الاستيلاء على أموال الكفار إلا بالحرب، ما يجوز الواحد يروح يغير عليهم ويأخذ أموالهم ويقول حلال الدم والمال. نعم، حلال الدم والمال في الحرب في الجهاد، ما يجوز لك أنك تعتدي على واحد وتقتله تقول هذا كافر، أو تأخذ ماله تقول هذا حلال المال، هذا خاص بالقتال، لا يحل قتلهم إلا بالقتال والجهاد، لا يحل أخذ مالهم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار فهو غنيمة حلال لهم، قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والحكمة في ذلك أن هذا فيه إضعافا للكفار، أن هذا فيه إضعاف للكفار من ناحية، وفيه إعزاز للمسلمين وتقوية للمسلمين من ناحية أخرى. والأموال هذه لله عز وجل، المال مال الله، المال مال الله، أعطاه إياهم ولكنهم كفروا النعمة فسلبها الله منهم، سلب الله نعمته منهم. هذا هو الغنيمة. نعم. وتجول قسمتها فيها بثبوت أيدينا عليها وتوالي تجول. نعم أعد الكلام. وتملة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. في دار الحرب يعني حينما يغزو المسلمون الكفار في بلادهم، هذا ما يسمى بجهاد الطلب الغزو، إذا استولوا على أموالهم وهم في بلاد الكفار صارت غنيمة للمسلمين ويقتسمونها في بلاد الكفار في دار الحرب، ولا يقال أنها تنقل إلى بلاد الإسلام ثم تقسم، بل تقسم في مكانها بين المجاهدين. نعم. بمجرد ما أن المسلمين يحوزونها تصير ملكا للمسلمين، وتزول أيدي الكفار عنها لأنها في الأصل للمسلمين. الله خلق ما في السماوات والأرض للمسلمين، هذا في الأصل، وشاركهم الكفار فيه تبعا، أما الأصل فهو للمسلمين، فإذا استولى المسلمون عليه عادت إليهم أموالهم التي خلقها الله لهم. نعم. ولذلك يسمى فيء، والفيء هو الرجوع يعني رجعت إليهم. نعم. والغنيمة ما أخذ من مال حربي في قتال، من مال حربي، شوف مال حربي، أما المستأمن وأما المعاهد وأما الذمي فمال معصوم مثل مال المسلم، إنما هذا في مال الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين. وأيضا تؤخذ أموالهم في الحرب في المعركة، ما تؤخذ بقطع الطريق أو بالسطو عليهم أو هذا ليس من دين الإسلام، ليس من دين الإسلام الإفساد في الأرض وأخذ أموال الناس بغير حق حتى ولو كانوا كفارا، إلا بالقتال والجهاد في سبيل الله. نعم. الغنيمة ما أخذ من مال حربهم فهو بالقتال وما ألحق به. نعم. وما ألحق بالمال. نعم. مشتقة إلى الغنم فهو يرث. نعم. وهي لمن شهد الوقع أي الحرب. الغنيمة إنما يستحقها المجاهدون الذين شهدوا الوقعة، لأنهم هم الذين حازوها واستولوا عليها فهي لهم، ولا يشاركهم من لم يحضر. نعم. وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال، وهو من أهل القتال، أما الصغير والمرأة والخادم فليس لهم شيء من الغنيمة، لكن إذا كان لهم عمل يعطون في مقابله ما يسمى بالرضخ وهو الأجرة. نعم. من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل، إذا حضر وصار ردءا للمسلمين حتى ولو لم يقاتلوا، لأنه يكثر من عدد المسلمين ولو احتاجه المسلمون لقاتل. نعم. فهو يشارك في الغنيمة. نعم. حتى تجار العسكر وأجراء المسلمين الذين معهم سلاح مستعدون للقتال ولو كانوا أجراء أو كانوا تجارا جاءوا بسلع يبيعونها على المسلمين على الغزو، إذا كانوا معهم أسلحة ومستعدين للقتال حينما احتاج إليهم فإنهم يعطون من الغنيمة. نعم. قول عمر رضي الله عنه: غنيمة من شهد الوقعة. نعم. فيخرج الإمام أو نائبه الخمس. تجمع الغنائم ولا يأخذ منها أحد شيئا. تجمع الغنائم في مكان ثم الإمام هو الذي أو نائب الإمام وهو أمير العسكر هو الذي يتولى تقسيمها، هو الذي يتولى تقسيمها على الوجه المشروع، فيخرج أولا منها الخمس. قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس يكون خمسة أسهم، خمسة أسهم لله والرسول، وهذا يكون في بيت المال، الذي لله والرسول يكون في بيت المال مصالح المسلمين. وذي القربى هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابته المسلمون، قرابته المسلمون من بني هاشم، هذا بالاتفاق، بني هاشم بالاتفاق هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون منهم، أما غير المسلم فليس من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من أقاربه ومن الكفار. وآل المطلب بن عبد مناف لماذا؟ فهم ليسوا من بني هاشم وإنما هم بنو عمهم، لأنهم شاركوا المسلمين في الحصار في مكة وكانوا يناصرونهم ويحمونهم. قال صلى الله عليه وسلم: لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. فالله كافأهم وأعطاهم من الخمس بنو المطلب، لأن أولاد عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. بنو هاشم هم الهاشميون، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون، ونوفل منهم جبير بن مطعم ومنهم حكيم بن حزام رضي الله عنهما، وبنو عبد شمس منهم هم بنو أمية، هم بنو أمية، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، هؤلاء من بني عبد شمس. نعم. سلب السلب هو ما يكون على المقاتل من ثوب أو من سلاح، هذا لمن قتل، السلب لمن قتل. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه ثوبه وسلاحه الخاص الذي معه. أما الأموال من النقود ومن الأطعمة ومن لا، هذه من الغنيمة، هذه تعتبر من الغنيمة، وكذلك المواشي هذه من الغنيمة. إنما الذي على الكافر من ثوب أو سلاح هذا لمن قتله، ولا يدخل في الغنيمة. قتل قتيلا فله سلبه. نعم. أعد. بعد ذبح سلب القاتل وأجرة الجمع، وأجرة جمع الغنيمة، إذا الغنيمة متفردة وقام ناس يجمعونها يعطون أجرة على الجمع. نعم. وحفظ إذا صار حارس، إذا صار حارس على الغنيمة يعطى أجرته منه. نعم. وحمل، حمل إذا احتاجت إلى حمل إجرة حمل يعطى أجرته. نعم. وجعل من دل على مصلحة. وكذلك يعطى من دل على مصلحة، كالذي يخبر عن الكفار وعن منازلهم وعن قوتهم، فالذي يعطي أسرار الكفار للمسلمين هذا يعطى جعلا يعني أجرة. نعم. يسمون بالأعين أو العيون، يسمون العيون والطلايع. نعم. يجعل الخمس خمسة أسهم كما في الآية. نعم. وهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في بيت المال. نعم. مصرفه كمصرف الفي أي بيت المال. نعم. بنو هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء هم بنو هاشم. نعم. غنيهم وفقيرهم، لأنهم لا يقولون هذا من أجل الفقر، وإنما هو حق أعطاهم الله إياه، فلا ينظر إلى كونه غني أو فقير، ولأنهم منعوا من الزكاة، لا تحل الزكاة لبني هاشم لأنها أوساخ أموال الناس، فالله أعطاهم عوضهم، أعطاهم خمس الخمس من الغني بدلا من الزكاة. نعم. وسهم للفقراء اليتامى. فقراء اليتامى، أما اليتامى الأغنياء اللي لهم أموال ولا يستحقون، إنما هي لفقراء اليتامى الذين ليس لهم أموال. نعم. وسهم للمساكين. وهم الفقراء الذين ليسوا يتامى، الفقراء غير اليتامى. نعم. وسهم لأبناء السبيل. وهو المسافر المنقطع، ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي ضاعت نفقته أو نفدت أو سرقت وهو في أثناء السفر، هذا يعطى من خمس الخمس، ويعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلده. نعم. يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. نعم. من هؤلاء. ثم يقسم باقي الغنيمة. ثم إذا أخرج الخمس وأعطاه لهذه الأسهم يبقى أربعة أخماس يقسمها بين المجاهدين، للفارس سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وسهم للراجل، الراجل له سهم واحد. نعم. ثم يقسم باقي الغنيمة بعد إعطاء النفل الذي سبق لنا أنه ينفل في البداية وفي النهاية، وكذلك الربح وهو ما يعطى للأجراء. نعم. بنحو الكلم والمميز على ما يرى. نعم. بعد إعطاء النفل والربح بنحو الكلم والمميز الربح من لمن يكون لنحو طن يساعد في القتال ويخدم يعطى شيء من الأجر، يرخ له يعني يقدر له الإمام شيء يقابل عمله. طن ومميز يخدم أيضا، أما الذي ما لم يبلغ التمييز هذا لا يستطيع أن يقدم شيء من الخدمة. نعم. على ما يراه، على ما يراه، على ما يراه القائد أو الإمام هو اللي قدر الربح. نعم. للراجل سهم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يقاتل مع المسلمين، قاتل الكفار مع المسلمين ويعطى، وهذا إذا احتاج المسلمون إلى الاستعانة بالكافر. نعم. وللفارس ثلاثة أسهم. نعم. سهم النفل نعم. إن كان الفرس عربيا فله سهمان، وإن كان الفرس هجينا فله سهم واحد، يكون الفارس الذي فرسه غير عربي له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم. اتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط. ولا يسهم لأن غير العربي أقل فتكا من العربي، العربي أقوى. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل ما يسلم لأكثر من فرسين لئلا يشتك بالغنيمة، إذا كان معه عشرة خيول أو أكثر فإنه لا يعطيه إلا عن فرسين فقط. نعم. ولا شيء لغيرها من البهائم. لا شيء لغير الخيل من البهائم اللي غزا على بعيد، هذا لا يعطى اللي يجري بعيره، حكم حكم الراجل. كذلك الذي غزا على بغل أيضا ما يعطى البغل شيء. نعم. لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطى للفرس فقط. نعم. لم شارك الجيش سرايا التي بعثت من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنمت. إذا أرسل القائد سرية من الجيش انطلقت لجهة من الجهات وغنمت، غنيمتها لها وللجيش، لأن الجيش ردء لها، ردء لها تأوي إليه. وكذلك العكس، لو في غيبة السرية الجيش غنم، فإن السرية تشاركه في الغنيمة لأنها جزء منه. نعم. قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد سراياهم على قرونهم. نعم. بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنم. أما إذا كانت السرية ما ذهبت من الجيش وإنما ذهبت من البلد، أو الإمام أرسل جيشين، واحد للمشرق وواحد للمغرب، كل سرية لها ما غنمت ولا تشاركها السرية الثانية. وكذلك الجيشان، كل جيش له ما غنم ولا يشاركه الجيش الآخر، لأن أحدهما ليس ردءا للآخر في هذه الجهة، ليس ردءا للآخر في هذه الجهة. نعم. والغانم من الغنيمة يكفي نقطة. سبق لنا أن الغنيمة الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيمها. قل الأنفال لله والرسول هو الذي تولى تقسيمها، فليس لأحد إلا نصيبه الذي أعطاه الله إياه، فإن أخذ أحد منها فهذا هو الغلول. الله جل وعلا توعد على ذلك، قال تعالى: ما كان لنبي أن يغل، من يغل يأتي بما غل به يوم القيامة. الذي يغل من الغنيمة فإن له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما عقوبته في الدنيا فإنه يحرق رحله، رحله أثاثه الذي معه يحرق عقوبة له، أيضا لو مات لا يصلي عليه أهل الفضل عقوبة له، بل يصلي عليه عامة المسلمين. ولكن لا يحرم نصيبه وسهمه من الغنيمة لأنه استحقه بالقتال، فلا يحرم إياه، لكن يمنع من الغلول ويعاقب. وأما في الآخرة إنه يأتي بما غل، يأتي به يوم القيامة يحمله، إن كان بعيرا أو شاة أو بقرة أو مالا يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة عقوبة له. من يغل يأتي بما غل يوم القيامة عقوبة له، ولو كان شيئا يسيرا. ومن الغلول أيضا صورة أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يولى على عمل من الأعمال ويعطى في مقابل ذلك من بيت المال مرتبا، ثم يأخذ غير ما قرض له، غير ما جعل له في مقابل عمل. مثلا يجعل عاملا على الزكاة، يجمع الزكاة فيأخذ منها، هذا غلول، يعتبر من الغلول. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن الرتبية عاملا على الزكاة، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال الرجل نوليه على ما ولنا الله عليه من العمل ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه. فتوعد صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وأنكره. الواجب على الموظفين وعلى العمال على الزكوات والذين يستحفظون على الأمانات العامة والأمانات الخاصة، لكن الكلام الآن في الأمانات العامة، أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا أمنا ولا يأخذوا إلا ما فرض لهم من المرتبات أو المكافآت، فإن أخذوا فإن هذا غلو مثل الغال من الغنيمة. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. لا يأخذ يقول هذا هدية، يسميه هدية وهو غلول، ما أهدوا له إلا علشان عمله، لم يهدوا له محبة له، وإنما أهدوا له من أجل عمله، أجل أن يتسامح معهم ويكون لهم معروف عنده، يتسامح معهم أو يتنازل عن شيء من مما يجب عليهم، فلا يجوز له ذلك ولو سمى هدية. نعم. رحله يعني أثاثه الذي معه. نعم. إلا إذا أهداه إلى أحد أو باعه على أحد صار ملك الآخر، ما هو ملك للغالب. نعم. إلا السلاح والنصح وما فيه نفع، لا، لكن لا يحرق الذي فيه نفع عام أو فيه روح. السلاح هذا يستعمل الجهاد فلا يتلف، وكذلك ما يحرم تلافه كالمصحف، إذا كان في رحله مصحف فلا يحرق. وإنما يحرق الشيء الخاص به، أما الشيء الذي نفعه عام كالسلاح والمصحف هذا لا يحرق. نعم. وما فيه روح، ما فيه روح لو كان مع مواشي الحيوانات هذه لا تحرق، لأنه لا يجوز التعذيب بالنار، لكن تصادر. نعم. وآلته ونفقته وكتب عليه وثيابه التي عليه أم التي عليه، ما يعرى وتؤخذ ثيابه وتحرق، بل يترك عليه ثيابه، لأن هذا من الضروريات. كذلك نفقته التي يأكل منها، لأنه لو أحرقت إلا جاع أو مات من الجوع. نعم. فالأشياء الضرورية هذه لا تحرق، إنما يتحرق ما يتموله. نعم. وما لا تأكله النار فلا. نعم. قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغيب أن يحبط رحمه، الله سليم وقيس منه. السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا من السنة فهذا له حكم الرفع. نعم. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا أن فتحوها عروة بالسيف، انتهى من الغنيمة وأحكامها، فقال إلى الفيء، والفيء مصدر فاء إذا رجع، الفيء هو المال الذي رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار، لأن الأصل أنه للمسلمين. الله خلق ما في السماوات وما في الأرض للمسلمين، يستعين بذلك على عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فالله جعل هذه الأشياء لعباده ليستعينوا بها على عبادته، ولم يخلقها للكفار، إنما هي لعباد الله الصالحين. فإذا كانت في أيدي الكفار فإن المسلمين إذا استولوا عليها في المعارك وفي الجهاد ترجع إليهم، ولذلك تسمى فيئا، يعني راجعة إليهم، رجعت إلى أصلها ليتقووا بها على عبادة الله. نعم. إذا غنموا المسلمون أرضا بأن تفتحوها عروة للسيف أجلوا عنها أهلها. الفي يتكون من أشياء، في يعني بيت المال الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة، المجاهدين وغير المجاهدين. الغنيمة للمجاهدين، أما الفيء فهو لعموم المسلمين، مصالح العامة. أوله إذا غنموا أرضا زراعية أو أراضي سكنية تؤجر، فهذه لا يختص بها أحد، وإنما هي للعموم. نعم. خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه أوقف أرض الشام وأرض مصر وأرض السواد لمصالح المسلمين. نعم. للفظ من ألفاظ الوقف. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده. يضرب على هذه الأرض، أرض الفيء، خراج، يعني مقدار من المال كل سنة يؤخذ ممن يستعملها، يكون كالآجار، يعني تؤجر على أنها ملك لبيت المال، وهذا يستأجرها أو يستغلها ويدفع الأجرة، هذا يسمى الخراج. نعم. من مسلم وذمي. ولا يشترط في الذي يستعمل الأرض الفيء، ما يشترط فيها يكون مسلما، تؤجر له ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر من اليهود على خيبر يزرعونها بشطر مما يخرج منها، فلا يشترط في العامل أن يكون مسلما. نعم. لأن هذا في مقابل عمل، ما هو عطية. نعم. كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، هذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منها. القسم الثاني، الأول الأرض التي فتحناها عنها، يعني بالجهاد، والقسم الثاني الأراضي التي جلوا عنها بدون قتال، جلوا عنها وتركوها خوفا من المسلمين، هذه تبع الفيء. نعم. أو صالحناهم على أنها، القسم الثالث ما صالحناهم على أنها للمسلمين، فهذا أيضا يتبع بيت المال لعامة المصالح. نعم. ونوكلها معهم بالخراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. نعم. بخلاف ما صودقوا على أنها نوخ ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامه. أما ما صولحوا على أنه له لكن يدفعون لنا شيء من الخراج عنها، هذا حكم الجزية، إذا أسلموا سقط عنه. أما الأول فلا، حتى لو أسلموا أرض الفيء لو أسلموا ما ترجع له. نعم. المرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد المال الواضح. الخراج هو ما يؤخذ على الأرض التي هي لمصالح المسلمين، الأرض التابعة لبيت المال، هذا هو الخراج. الجزية ما يؤخذ على أهل الكتاب بشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام وأن يكفوا عن القتال ويبقوا على دينهم، يعطون المهلة لعلهم يتروون ويرجعون إلى الحق. والمهم أنهم ذلوا وصغروا ولم يبقى لهم شر، كفوا أيديهم عن المسلمين. أما أن نلزمهم بالإسلام، الإسلام ما نلزمه أحد، لا إكراه في الدين، الإسلام إنما هو عن اقتناع. أما الإكراه ما يمكن، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فإذا كفوا أيديهم والتزموا بالخضوع لحكم الإسلام وأدوا الجزية وهي مقدار من المال، وهذا المقدار الذي يؤخذ منهم يكون لبيت المال، مصالح المسلمين، مورد من موارد بيت المال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا محل إجماع أن تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما بقية الكفار فاختلف العلماء هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، بل يقتلون، يقتل المقاتلة منهم كفا لشرهم. والقول الثاني أنهم إذا بذلوا الجزية تؤخذ منهم من عموم الكفار. نعم. ويكلف كل واحد على حسب مقدرته، يرجع إلى اجتهاد الإمام ويضع على كل واحد حسب مقدرته، ما يضع عليهم مبالغ باهظة لا يستطيعونها، إن هذا من الظلم، لكن يوضع على كل واحد حسب مقدرته. والذي لا يقدر ما عليه شيء، الكبير الهرم والطفل والمرأة هذا لا ما عليهم شيء. نعم. يضعه بحسب اجتهاده لأنه فجر. هنا. يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. الذي وضع عمر اجتهاد منه في وقته، والأحوال تختلف والأزمان تختلف والناس يختلفون في الثرى والغنى وما دون ذلك، لازم من النظر، تجدد النظر في هذا في كل وقت بحسبه. نعم. وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب. اي نعم، يلزم إذا الإمام قدر مقدار في الجزية أو في الخراج إنه لا يغير ما لم تتغير الأحوال. أما ما دام أنه ماشي مع الزمان ومع الأحوال فإنه لا يغير، لأنه حكم حاكم، لأنه حكم حاكم ولم يطرأ شيء يقتضي تغييره فيلزم العمل به. نعم. كما في الأحكام السلطانية لأن تغييره ذلك حكم. نعم، والأحكام لا تغير ما دامت صالحة، ما دامت صالحة. نعم. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن. المساكن التي يسكنها الناس ما عليها خراج، إنما هو على المزارع، على المزارع. نعم. من عجز عن عمارة إذا أحد أعطي أرضا خراجية يزرعها ويدفع الخراج ثم إنه تركها صار ما يزرع ولا يؤدي الجزية، يجبر إما أن يدفع الجزية وإما أن يترك الأرض ولا يعطلها. نعم. أجبر على إجارتها المهم أنه يدفع الأجرة سواء هو دفعها وإلا أجرها على غيره ودفع ما عليه. نعم. أما الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم، الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم. نعم. فلا يجوز تعطيلها عليهم. ولا يقال أن هذا عقد تم، عقد أجرة تم ويلزم. نعم يلزم ما دام ساري المفعول، أما إذا عطل فإنه لا يلزم. نعم. يجري فيها الميراث. نعم، لو مات الذي أخذ الأرض بالخراج مات يقوم وارثه مقامه، له الحق في هذا لأن هذا حق لمورثه، فينزل الوارث منزلة المورث إذا التزم بالحكم الشرعي فإنها لا تؤخذ من الوارث. نعم. أنتقل إلى وارث من كانت في يده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. نعم. إن آثر بها أحدا صار الثاني الحق بها. يعني سواء هو الوارث هذا أخذها والتزم ولا آثر بها غيره ممن يقوم بالواجب، هذا حق له، إن شاء أداه هو وإن شاء وكله إلى غيره، المهم أنه يدفع الخراج. نعم. إن آثر بها أحدا صار الثاني الحق بها كما استأجرت، كما لو استأجرت دارا لك أن تنزلها أنت ولك أن تؤجرها لمن ينزل فيها، المهم أنك تدفع الأجر. نعم. فلا خراج على مزارع مكة والحرم. نعم، مكة هذه لا تملك، على المذهب أنها لا تملك أرض الحرم لأنها مشتركة للمسلمين، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبر، فأرض الحرم لا تملك على هذا وهو مكان داخل الأميال، لكن تسكن ولكن تكون للحرم، توسع فيها المسلمون ويودون المناسك. والقول الثاني أنها تملك ما عدا أرض المسجد وما عدا المشاعر، مشاعر منى ومزدلفة وعرفة، هذه لا تملك أبدا، إنما الأراضي التي حواليها وهي ليست مشاعر وليست داخل المسجد الحرام فلا بأس بتملكها وبيعها، وما زال العمل على هذا إلى الآن. نعم. وما أخذ بحق بغير موارد بيت المال، هذه الموارد التي تكون لبيت المال، موارد بيت المال كما سبق الخراج والجزية والأعشار التي تؤخذ على تجارة الكفار في بلدنا، فإذا تاجر الكفار في بلدنا نأخذ عليهم العشر مقابل السماح لهم المتاجرة في بلادنا، هذا العشر كل بيت المال. نعم. أو نصف العشر. نعم. ما تركوا فزعا للناس تقلت أمن إلا وارث له خمس خمس. وكذلك من موارد بيت المال ما تركه الكفار من الأموال فزعا من المسلمين من نقود أو مواشي أو أراضي أو كل ما تركوه فزعا من المسلمين كل بيت المال، بيت مال المسلمين. وكذلك يكون من موارد بيت المال خمس الركاز، لو أن أحدا وجد ركازا في الأرض، يعني شيء مدفون من الذهب أو الفضة أو المعادن قديمة مدفونة ولا يعرف صاحبها، فهذه لمن وجدها لكن يدفع خمسها لبيت المال، يدفع خمس ما وجده لبيت المال. وكذلك من ضاع أصحابه ولا يدرى لمن هو من المزارع أو من الأموال، فهذا يكون لبيت المال لأنه ليس له مالك، يكون للمصالح العامة. نعم. كل هذا يعني كل الموارد هذه تصرف في مصالح المسلمين، في المشاريع، في بناء المساجد، بناء المدارس، رواتب الموظفين الذين يقومون بالأعمال، مصالح المسلمين العامة، توفير المياه إلى آخر ما يحتاجه المسلمون، تصرف عليها من بيت المال من هذه الموارد التي ترد إليه. نعم. ولا يختص بالمقاتلة. نعم، ما بيت المال ما يختص بالمقاتلة، لمصالح المسلمين العامة، مقاتلة وغيره. نعم. يبدأ بالصرفيات، المشاريع الأهم فالأهم، ما يكون هذا على حسب رغبة أحد، وإنما على حسب الأهمية، على حسب الأهمية والأكثر مصلحة. نعم. من سد بدق وتعزيل نهر وأمن قنطرة. نعم. من سد بدق شق، يعني شق مثلا في قناة أو في مجرى ماء صار الماء ينساح. نعم. أو بثق في سور البلد يتسلل منه العدو. نعم. وتعزيل نهر وإصلاح الأنهار، إذا انسدت أو اعتراها شيء تصلح. نعم. من بيت المال. وعمل قنطرة. عمل قنطرة وهي الطريق فوق الماء، طريق فوق الماء أو ما يسمى الآن بالكباري. نعم. ورصد نحو القضاة. ثم إجراء الوظائف الدينية التي يحتاجها المسلمون، أئمة المساجد، الحسبة، القضاة، المفتون، كل ما عمل يحتاج إليه عموم المسلمين يؤمن القيام عليه من بيت المال، لأن هذا من المصالح العامة، ولأن هؤلاء العمال ما يتفرغون للعمل إلا في مقابل ما يعطون لأجل الإنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم، ما يتفرغون يعطلون العمل والاكتساب لأنفسهم ولأولادهم، يعطون ما يكفيهم علشان يتفرغون. نعم. ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. إذا فاض، يعني إذا فاض بيت المال أمنت المصالح كلها المصروفات وبقي شيء يعطى على المحتاجين من المسلمين، ينظر في المحتاجين ويعطون ما يكفيهم. نعم. فصل. يصح الأمان للمسلم. عافية. الأمان منح، الأمان منح الأمان للكافر يدخل بلاد المسلمين لمصلحة، إما يدخل بلاد المسلمين لأجل تعرف على الإسلام ويسمع كلام الله، هذا يؤمن، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره لا يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أو يدخل بلاد المسلمين لتجارة، أن هذا من مصلحة المسلمين فيؤمن. وكذلك يجي سفير عن دولته، هذا يؤمن ما يجوز الاعتداء عليه. وكذلك لو جاء لعمل، للحكومة أو لعمل للأفراد، عامل جاء عامل يشتغل، هذا يؤمن ولا يجوز الاعتداء عليه، لأنه من مصالح المسلمين كونه يعمل نستفيد من خبراته ومن عمله. المهم ما دام أنه دخل في بلاد المسلمين بالأمان، سواء من ولي الأمر أو من أحد الكفلاء من المسلمين، تكفل قال هذا الكفالي، هذا تأمين، فلا يجوز الاعتداء عليه. قال هذا كافر، نعم هو كافر، لكن انحقن دمه بالأمان، انحقن دمه بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه. نعم. من كل مسلم الأمان يصح، من كل مسلم، لأن أم أخت علي بن أبي طالب أمنت رجلا من الكفار، فأراد علي أن يقتله، فقال إن فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ما قاله علي، فقال أمنا من أمنت، أمنا من أمنت، فدل على أن الأمان يمنحه كل مسلم، سواء رجل أو امرأة أو ولي أمر أو كل من يكفل للكافر ويستقدمه لمصلحة ولعمل، فإنه يكون آمنا ما دام في بلاد المسلمين. نعم. بلا ضرر في عشر سنين. نعم. ولو أنثى، يعني كل مسلم، ولو مملوك ولو أنثى، هو شرط أنه ما يأمنه إلا ولي الأمر، بل كل مسلم له حق أنه يؤمن. المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أمنه مسلم لزم المسلمين كلهم أن يؤمنوا، وهذا من الوفاء، وهذا من محاسن هذا الدين. لكن قوما جهالا أو مغرر بهم يريدون أن يشوهوا الإسلام، يعتدوا على المؤمنين، هذا ليس من الإسلام، هذا جريمة والعياذ بالله. نعم. بلا ضرر. بلا ضرر، أما إذا كان أنه أمن وصار يدعو إلى الكفر أو ينشر الكفر، هذا ينتقض أمانه، بشرط أنه ما يحصل منه ضرر ولا يحصل منها. أما لو أنه نشر الكفر وصار، أو أنه يحرش بين المسلمين، أو يكون ضليعا للكفار يأخذ أخبار المسلمين، فهذا ما يقتل، إنما يطرد من البلد وينتهى، ينهى أمانه. نعم. في عشر سنين فأقل، ويكون مدة الأمان عشر سنين فأقل، لا يؤمن أكثر من ذلك إلا بتجديد، تجديد أمان. نعم. منجز أو معلق للإمام، منجز الأمان أو معلق، إذا فعلت كذا فأنت آمن، كما قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا معلق أو منجز، مثل أمنتك أو أنت في أمان. نعم. من إمام لجميع المشركين، من إمام، يعني يكون الأمان من إمام المسلمين، ويكون لجميع المشركين، ما هو خاص باليهود والنصارى، بل لكل كافر، كل مشرك. نعم. من أمير لأهل بلدة، أو من نائب الإمام وهو الأمير. نعم. من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، نعم بإزاء الكفار، يعني قريبا من الكفار. نعم. من كل أحد قافلة حصن صغيرين أرحى، ويكون الأمان من كل أحد من المسلمين، حتى النساء وحتى المماليك. نعم. يحرم به قتل وعفق وحسن، يحرم أنه ينتهك الأمان فيقتل المستأمن، هذا غدر، الله لا يحب الخائنين أو يؤسر أو يؤذى، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين إلى أن ينتهي الأمان أو يحصل منه ما ينقض الأمان. نعم. متى يجب الأمان في هذه المسألة؟ إذا طلب الكافر أنه يأتي إلى بلاد المسلمين من أجل يسمع الدعوة ويسمع القرآن فإنه يجب تأمينه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لأن غرضنا من قتالهم ومن إنما هو لأجل نشر الإسلام، وهذا من مصلحتهم. فإذا طلبوا أنهم يسمعون القرآن ويسمعون السنة ويسمعون ويشوفون أعمال المسلمين فإن هذا فرصة. نعم. ولبدنا عقد الإمام يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. الله أعلم، الله ما ندري لهم كتاب ولا ما لهم كتاب، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية.